بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله في التعليق على كتاب مجموع الفوائد واقتناص الأوابد للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. أما بعد، فهذا المجلس 60 من شرح وتعليق شيخنا على كتاب مجموع الفوائد واقتناص الأوابد للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي، غفر الله له وللمسلمين أجمعين. وذلك ليلة 3 من شهر ذي الحجة 338,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: الفائدة 500: الضمان في المتلف للنفوس والأموال. الأصل في المتلف للنفوس والأموال بغير حق أن الضمان يكون عليه عامدا أو ساهيا أو جاهلا، إلا في مسائل، منها ما يتلفه العبد يكون في رقبته ويفديه السيد بالأقل من أرش الجناية وقيمته. ذكر المصنف رحمه الله الفائدة 500: قال: في الضمان في المتلف للنفوس والأموال. المتلف هو الشيء الذي وقع عليه التلف من النفوس والأموال، وكل مال محترم أتلف على يد شخص فإن فيه الضمان، سواء كان متعمدا أو غير متعمد، حتى لا تذهب الحقوق. قال رحمه الله: الأصل في المتلف للنفوس والأموال بغير حق أن الضمان، الأصل في المتلف للنفوس والأموال بغير حق أن الضمان يكون عليه عمدا أو ساهيا أو جاهلا، إلا في مسائل. الأصل في المتلف هنا، المتلف من قام بالإتلاف ومن تحقق التلف بيده للنفوس والأموال بغير حق، استثنى هنا واستدرك مما أتلف من الأموال والأنفس بحق، مثل تعزير الحاكم لبعض أصحاب المخالفات في إتلاف أموالهم إذا كان هذا فيه تعزير لهم، مثل آلات الطرب والموسيقى وأواني الخمر ومصانع الخمر، فللحاكم أن يتلفها لأنها يستعان بها على المعاصي. وكذلك قتل القاتل، النفس بالنفس، فالقاتل يقتل، والمفارق لدينه التارك للجماعة، فهذا فيما أتلف بحق. وأما ما أتلف بغير حق ففيه الضمان، ويكون هذا الضمان على المتلف سواء كان عامدا أو ساهيا أو جاهلا، لأن الحقوق التي بين الله وبين عباده لا يؤاخذ الله فيها بالسهو والجهل، وأما حقوق الناس فإنها لا تذهب. فإذا أتلف شيء ولو كان بغير قصد، فإن لصاحب الحق أن يرجع على المتلف، مثل حوادث السيارات غير متعمدة، لكن يرجع صاحب السيارة المتضررة على المخطئ بقيمة إصلاحها ولو كان هذا غير متعمد. ذكر أن الأصل في أن الضمان على المتلف إلا في بعض المسائل، وذكر منها، قال: ما يتلفه العبد يكون في رقبته ويفديه السيد بالأقل من أرش الجناية وقيمته. ما يتلفه العبد، الأصل أن ما يتلف، من أتلف شيئا فهو عليه، إلا ما أتلفه العبد فإنه في رقبته متعلق بذمته، لكن يرجع فيه للسيد، فيكون الضمان على السيد بالأقل من أرش الجناية وقيمته، يعني بأقل ما يقدر من أرش الجناية لأنه غير مباشر للإتلاف، ولكنه يتحمل عن عبده لأنه ملك له فيرجع في إتلافه لسيده. نعم. قال المصنف رحمه الله: ومنها من أرسل صغيرا أو مجنونا لا ولاية له على واحد منهما، أو استعمله في عمل فأتلف أو تلف، فضمان ذلك على المرسل. من هذه الصور من أرسل صغيرا أو مجنونا لا ولاية له على واحد منهما، يعني ليس له ولاية على الصغير ولا على المجنون، أو استعمله في عمل، استعمل مجنونا أو صغيرا فأتلف أو تلف، يعني فأتلف أو تلف هذا المجنون أو هذا الصغير، فضمان ذلك على المرسل وعلى المستعمل، لأنه هو الذي أرسله وهو الذي استعمله، ولأن الصغير والمجنون مرفوع عنهما القلم، فضمان ما أتلف يرجع على من أرسلهما أو من استعملهما. نعم. قال المصنف رحمه الله: ومنها الغاصب للعبد جميع إتلافاته، وتلفه ضمانه عليه. منها الغاصب للعبد جميع إتلافاته وتلفه ضمان عليه. من اغتصب عبدا ثم أتلف هذا العبد شيئا في حال اغتصابه فإنه يرجع على الغاصب، لأن إتلاف العبد تقدم يكون على السيد، لكن إذا اغتصبه بأن أخذه وسجنه أو أرغمه على عمل وأتلف شيئا، فإن كل ما يتلفه العبد يرجع فيه على هذا الغاصب. وكذلك تلفه، لو تلف العبد خذه وسجنه أو استعمله في مكان بعيد في عمله شاق، وتلف ضمانه على الغاصب. نعم. قال المصنف رحمه الله: ومنها العاقلة تحملت دية الخطأ وشبه العمد، فإن تعذر ذلك فعلى بيت المال. منها العاقلة، والعاقلة هم قرابة الرجل من يرثه ويرثونه، تحملت الدية، دية الخطأ تتحملها العاقلة، لأن الرجل إذا ارتكب شيئا من القتل الخطأ وغير المتعمد فإن فيه الدية، كما تقدم حقوق الناس لا تذهب، وقد يثقل على بعض الناس دفع الدية، فتتحمل العاقلة الدية للقرابة ولما بين الأقارب من صلات وحقوق، فتحمل العاقلة الدية في قتل الخطأ وشبه العمد، لأن شبه العمد والخطأ ليس فيه قصاص، والعمد فيه القصاص، ودية الخطأ وشبه العمد ترجع إلى العاقلة، ترجع إلى العاقلة، فإن تعذر ذلك فعلى بيت المال. إن تعذر على العاقلة، كأن رجل لا يوجد له عاقلة أو له عاقلة لكنهم فقراء لا يستطيعون دفع الدية، فيرجع في هذا لبيت المال حتى لا تذهب الحقوق. نعم. قال المصنف رحمه الله: ومنها خطأ الحاكم في حكمه والإمام ونوابه في أحكامه وأعماله العامة، فإنها في بيت المال. من ذلك خطأ الحاكم في حكمه والإمام ونوابه في أحكامه وأعماله العامة، فإنها في بيت المال. إذا أخطأ الحاكم أو ارتكب شيئا في مقام مزاولة العمل الذي يسند إليه من ولي الأمر، فإنه يرجع فيه إلى بيت المال. ولهذا لما قتل خالد بن الوليد من بني جذيمة من قتل، أدى النبي صلى الله عليه وسلم الدية من بيت المال وتبرأ من صنيع خالد، ولم يتبرأ من خالد ولم يحمله الدية، لأن هذا العمل الأصل أنه يرجع لمصالح الأمة، والعامل إذا أخطأ في عمله فخطأه يعفى عنه فيما بينه وبين الله، وأما ما ترتب على ذلك من الحقوق كالديات والأموال التي تتلف فإنه يرجع في تعويض أهلها إلى بيت المال. نعم. قال المصنف رحمه الله: منها خطأ الوكيل والوصي والناظر للوقف والولي وما أشبههم من أهل الولايات إذا أخطأوا في تصرفاتهم وأعمالهم، فالضمان ليس عليهم إذا لم يتعدوا أو يفرطوا بل على تلك الجهات، وكذلك الأمناء على الحيوانات والأموال ونحوها لا ضمان عليهم إذا لم يتعدوا أو يفرطوا. ويشبه هذا من بعض الوجوه أن البهائم جناياتها هدر إلا ما تسبب صاحبها إلى تفريط أو تعد أو كان متصرفا فيها كما فصل ذلك في أبوابه. ونظير ذلك من أعطى الصغير أو السفيه أو المجنون من أموالهم ما لا يصلح أن يعطوا، فإنه ضمان لإتلافهم في هذه الحال لأموالهم، وهم المباشرون للإتلاف. أيضا ذكر من هذه الأحكام قال: خطأ الوكيل والوصي والناظر للوقف والولي وما أشبههم من أهل الولايات إذا أخطأوا في تصرفاتهم وأعمالهم، فالضمان ليس عليهم إذا لم يتعدوا أو يفرطوا، لأن هؤلاء يقومون بعمل عن غيرهم، الوكيل والولي على الصغير أو على المرأة، حتى لا يقطع المعروف، لأنه لو حمل هؤلاء ما يقع منهم من خطأ أثناء العمل ما قبل أحد الولاية على أحد ولا الوكالة على وقف من الأوقاف. إذا لم يحصل تعدي وتفريط فإنهم لا يؤاخذون بذلك، لأنهم إنما هم محسنون في الأصل، والمحسن ليس عليه سبيل ولا يؤاخذ بخطأ في الاجتهاد. وأما إذا حصل تفريط منهم أو تعدي فإنهم يتحملون ذلك. قال: فالضمان ليس عليهم إذا لم يتعدوا أو يفرطوا بل على تلك الجهات، يعني على الجهات التي أسندت إليهم العمل، مثل لو كان في وقف وأخطأ اجتهد في الوقف وتاجر به وخسر فهذا يرجع إلى الوقف، وكذلك لو قام على يعني صبي يعني له مال واجتهد في تنمية ماله فأخطأ فإن هذا يرجع الخسارة إلى المال الذي يتاجر به ولا يتحمل الخسارة إذا لم يحصل تفريط. قال: وكذلك الأمناء على الحيوانات والأموال ونحوها لا ضمان عليهم إذا لم يتعدوا أو يفرطوا. كذلك الأمناء على الحيوانات والأموال إذا لم يفرطوا ليس عليهم شيء. قال: ويشبه هذا من بعض الوجوه أن البهائم جنايتها هدر إلا ما تسبب صاحبها إلى تفريط أو تعدي. كذلك البهائم إذا تعدت على شيء فإنه هدر، لأنها ليس عليها تكليف إلا إذا تسبب صاحبها إلى تفريط أو تعدي فإنه يؤاخذ بذلك. قال: وكان متصرفا فيها كما فصل ذلك في أبوابك، كأن يكون متصرفا فيها راعيا لها، مثل يعني أن يكون له قطيع من الإبل فيقوم بسوق الإبل إلى الخط ويقطع الطريق فتصطدم سيارة ببعض من كان على الخط من القطيع، فهذا يضمن لأنه هو المتسبب في ذلك. إذن هذه الصور كلها يرجع فيها على الضمان على غير المتلف لأسباب متعلقة بهذه الأحوال الخاصة. نعم. قال المصنف رحمه الله: فائدة مهمة جدا، الأبواب والأحكام الغريبة. الأبواب والأحكام الغريبة وهي التي انفردت بحكم خاص يخالف ما ثبت من الحكم للأصل الكلي، فهي كالمستثنات من الأصل. واعلم على وجه الإجمال أنه لا يوجد في الشرع مسألة واحدة انفردت عن نظائرها بحكم خاص إلا لسبب ووصف امتازت به وأوجب لها الخروج عن نظائرها، لأن من أصول الشرع المضطردة أن الشارع لا يفرق بين المتماثلات من كل وجه، وإذا تتبعت هذا النوع وجدت الأمر كما ذكرنا. من ذلك باب العاقلة، فإن الأصل أن المتلف ضمان ما أتلفه عليه، ولكن لما كان قتل الخطأ وشبهه يكثر والقاتل لم يتعمد تعمدا محضا وحمله جميع الدية شاق متعذر أو متعسر عليه أو متعسر جدا، والعصابات كانوا يتعاونون ويتناصرون وينقادون في كثير من الأمور، فكان من الحكمة الشرعية حملهم عن القاتل الدية في هذه الحال تحقيقا للمناصرة وحثا على المعاونة وتسهيل الأمر عليهم من وجوه: من جهة تعميمهم فيها وتحميلهم بحسب حالهم وتأجيلها عليهم 3 سنين كل عام ثلثها، فحينئذ تخف عليهم ولا تهدر الدماء المعصومة. وأيضا متى علمت العاقلة أنهم هم الحاملون لذلك منعوا مجانينهم وصغارهم وسفهاءهم من الأسباب التي يحصل بها القتل خوفا من التحميل وشفقة عليهم، فكان حملة العاقلة من المعاونات العرفية ومن المحاسن الشرعية. ذكر المصنف رحمه الله الفائدة 6 بعد 100 وهي في الأبواب والأحكام الغريبة، يعني في المسائل المستثناة من الأصول. وذكر رحمه الله أن الأبواب والأحكام الغريبة وهي التي انفردت بحكم خاص يخالف ما ثبت من الحكم للأصل الكلي فهي كالمستثناة من الأصل. ثم نبه على قاعدة أنه لا يوجد في الشرع مسألة واحدة انفردت عن نظائرها إلا لها من الخصائص ما أوجب تميزها بالحكم، وإلا فإن التفريق بين المتماثلات يخالف الحكمة ويخالف الشرع. فهذه الصور فيها من المسائل التي تجعل هذه المسائل تتميز عن غيرها. وذكر نماذج كثيرة تحت هذه القاعدة، منها الدية على العاقلة كما تقدم، في أن الأصل في أن المتلف هو الذي يتحمل يعني ضمان ما أتلفه إلا في القتل، قتل الخطأ وقتل شبه العمد، فإن العاقلة تتحمل ذلك. وذكر لهذا عدة حكم وأسباب، منها أن العاقلة هم العصبات والأقارب وأنهم يتعاونون ويتآزرون في كثير من الأمور، وأوجب ما ينبغي أن يتعاونوا عليه في هذا الأمر، لأن هذا كالأمر العظيم الذي يصيب بعضهم، وهو أمر يعني نازلة عظيمة في أن الرجل يتحمل دية أو عدة ديات، ولربما أثقله هذا ودخل السجن، فجاء الشرع بأن تتحمل العاقلة هذا الأمر لما بينهم من القرابات والصلة والحقوق التي يعني تتعين على بعضهم، مثل النفقة. النفقة إذا وجد يعني رجل أو امرأة يعني منقطع لا نفقة له، فإن نفقته تجب على أقرب قرابته حتى ولو كان يظن أن هذا بعيد، مثل العم والخال أو ابن العم، فإنه إذا لم يوجد من هو أولى منه فإنه تلزمه النفقة. وكذلك الدية، فإنه في الغالب أن كثير من هؤلاء يعجز عن هذه الدية فتتحمل العاقلة هذا الأمر. وذكر أيضا من الحكم من جهة تعميمهم فيها وتحميلهم بحسب حالهم، وأيضا أنها تؤجل عند بعض الفقهاء إلى 3 وتدفع على 3 يعني أقساط، وكونها يعني توزع على جمع من الناس ليخف العبء، ولربما يعني ما أصاب الواحد إلا شيء يسير يستطيع أن يدفعه، فيكون هذا فيه تخفيف أن لو تحمل هذا الأمر يعني رجل واحد. قال: وفيه أيضا أنه متى ما علمت العاقلة أنهم هم الحاملون لذلك قاموا على سفهائهم وعلى صغارهم، وهذا مقصد شرعي في أن العاقلة تعلم أنها تتحمل جناية بعض أقاربهم فيمنعونهم. ولهذا يوجد الآن في القبائل وفي الأسر الكبيرة التي تعنى بهذا هناك ضوابط وشروط وآداب يعني تضبط هؤلاء الصغار وعدم التجاوز، لأنهم يعلمون أنهم يتحملون جريرتهم وأن هذا يرجع إليهم، فكأن هؤلاء يعني سلطوا على يعني سفهائهم يعني أن يحجروا عليهم وأن يمنعوهم من الاعتداء على الغير، لأنهم يعلمون أنهم سيتحملون جريرتهم. نعم. قال المصنف رحمه الله: ومن ذلك القسامة، فإن الأصل المدعي عليه البينة واليمين على المدعى عليه، وأما القسامة فلما تعذرت البينة على المدعي وحصل اللوث الذي هو القرائن الظاهرة القوية، قوي حينئذ جانب المدعين فصار القول قولهم، لكن على وجه لا يكاد يقدم عليه أحد إلا بعد التروي والتحقيق واليقين، أو شبهه أن المدعي عليه هو القاتل، بأن يقسم جميع رجال الأولياء 50 يمينا على القاتل، فمع وجود القرائن الظاهرة ومع إقدام جميع الأولياء ومع هذه الأيمان المكررة المغلظة يتضح حينئذ أن قبول قول المدعين أقوى من كثير من البينات كما هو ظاهر لكل أحد. من ذلك مسألة القسامة، ومسألة القسامة قيل أنها من المسائل التي تختلف في كثير من أحكامها عن أحكام الشريعة، والقسامة هو أن يوجد قتيل في أرض قوم أو في ديارهم، وتعد هذه من القرائن أن هذا قتل من هؤلاء القوم أو في ديارهم أو بين بيوتهم، فتكون هذه قرائن وحقائق يعني تجعل الاتهام يعني يتوجه لهؤلاء أكثر من غيرهم. فالأصل في القضاء أنه مبني على الأصل الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم، البينة على المدعي واليمين على من أنكر، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. لاحظوا هنا الشرع غلب جانب المدعى عليه، لماذا؟ لأن الأصل أن الناس متصرفون فيما يملكون، ولهذا غلب هنا جانب المدعى عليه. مثال ذلك: رجل له بيت ويسكن فيه ويدخل ويخرج، وجاء رجل وادعى قال هذا البيت بيتي أو هذه السيارة سيارتي، والناس يرون هذا الرجل يستقل السيارة وهذا البيت وهذه المزرعة السنين. فهنا الشارع غلب يعني الأصل، وهو أن هذا الرجل متصرف في ملكه وسنين، والناس لا يعرفون له منازع في هذا. فلو أنه غلب المدعي وطلب من المدعي أن يقسم لجاء الفجار والذين يأكلون الأموال بالباطل ويقسم أن هذا البيت بيتي ويعطى له، ويقسم على السيارة أنها له وتعطى له. فهنا الشارع غلب جانب المدعى عليه، لأن الأصل أن هذا متصرف في ملكه، والأصل بقاء ما كان على ما كان. وأيضا لا بد من ضبط المدعي والمدعى عليه. من هو المدعي؟ قال العلماء: المدعي من إذا ترك ترك، المدعي من إذا ترك ترك، يعني ترك الدعوة ترك، والمدعي من إذا ترك لا يترك، يعني المدعي هو الطالب. لأن أحيانا تشتبه المسألة، اثنان يختصمان ويرفعان أمرهما تماما للقاضي، فمن هو المدعي ومن المدعى عليه؟ قالوا: المدعي من إذا ترك ترك، يعني قال خلاص رفعت الدعوة ليس لي طلب ترك، والمدعى عليه لا يترك. إذن هنا الشرع جاء بتغليب جانب المدعى عليه، لأن الأصل بقى ما كان على ما كان، والأصل براءة الذمة إن لم يوجد يعني دليل يخالف الأصل، فجاء الشرع هنا بتغليب جانب المدعى عليه. فالذي يطالب بالبينة هو المدعي. أيضا ما أغفل جانب المدعي، لأن قد تكون أموال بأيدي أناس مغتصبة فيطلبها أهلها فلا يعطون، فإذا أتى ببينة فإنه يحكم له بها، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فأول ما ينظر القاضي في الدعاوى البينات، ما هي بينة دعوى فلان على فلان، فإذا لم تكن هناك بينة رجع إلى المدعى عليه فيقسم إن فلان ليس له عندي شيء أو ما ادعى به علي ليس بصحيح، وتنتهي الخصومة بهذا الأمر. هنا في جانب القسامة اختلف الأمر، وهو أنه إذا وجد رجل قتل في أرض قوم قالوا هذه قرينة، أو أنه وجد معه قرائن تدل على أن الذي قتله فلان أو الذي قتله بنو فلان، فهذه قرائن تدل على أن هؤلاء يعني أهل تهمة به. فهنا الشرع جاء بتغليب جانب المدعي وهم المطالبون بدم هذا الرجل، فهؤلاء ليس عندهم بينة، فجاء هنا تغليب الدعوى بأن يقسموا 50 يمين على هؤلاء أنهم هم الذين قتلوه. فإذا أقسموا على رجل أنه قتل وليهم وحلفوا 50 يمينا فإنه يدفع إليهم ويقتص منه، لأن هنا القرائن يعني مع من؟ مع المدعي، فغلب جانبه. ولأن مثل هذا الذي يقتل في أرض بعيدة بين قوم أو في ديار أهله لا يعرفون البينات، فغلب هنا حقهم لوجود القرائن التي تدل على التهمة، فقالوا القسامة خالفت الأصل وهو أن البينة على المدعي. فالأصل هنا أن يقال للمطالبين بالدم أين البينة؟ قالوا ليس لنا بينة. قالوا قيل لهم ليس لكم إلا يمين ممن ادعيتم عليه. لا، هنا غلب، هنا هم الذين يقسمون، المدعي هنا هو الذي يقسم 50 يمينا، لكن لما كان اليمين قد يتجرى عليها رجل فاجر فيقسم ويقتل رجل بيمين، غلب هنا هذا الأمر بحيث يقسم 50. قيل إذا وجد 50 رجل أقسموا، أو وجد بعضهم أقسموا 50 يمينا، مثل هذه الأمور لا يجر عليها يعني من في قلبه ذرة من إيمان أن يقسم قوم 50 يمين على رجل أو على فلان أو بني فلان أنهم هم الذين قتلوا. فعند ذلك يستحقون حق القصاص في من أقسموا عليه. مما خالفت فيه القسامة الأحكام أن الأصل أن الحقوق تثبت بشهادة رجلين، وفي الزنا وإقامة الحد به ب4 شهود، وهذا أقصى ما ورد في الشهادة، لكن هنا في القسامة يعني خالفت القسامة الأصل في أنه لا يكتفى بهذا العدد، وإنما أن يقسم أهل الدم 50 يمينا على هذا الأمر. قال المصنف من ذلك القسامة فإن الأصل المدعى عليه البينة، المدعي عليه البينة واليمين على المدعى عليه. وأما القسامة فلما تعذرت البينة على المدعي وحصل اللوث الذي هو القرائن الظاهرة القوية، قوي حينئذ جانب المدعين، جانب المدعي، فصار القول قولهم، لكن على وجه لا يكاد يقدم عليه أحد إلا بعد التروي والتحقق واليقين أو شبهة أن المدعى عليه هو القاتل، بأن يقسم جميع رجال الأولياء 50 يمينا 50 يمينا على القاتل. فمع وجود القرائن الظاهرة، القرائن الظاهرة، ومع إقدام جميع الأولياء، ومع هذه الأيمان المكررة المغلظة، يتضح حينئذ أن قبول قول المدعين أقوى من كثير من البينات، كما هو ظاهر لكل أحد، لأن هذا أمر عظيم، 50 يمين، لو أقسموا 49 يمين لا يستحقون هذا الحق إلا بأن يقسم هذه الأيمان. فإذا القسامة هنا خالفت الأصل في عدد الشهود، وفي أن الأصل في أن البينة على المدعي. نتوقف عند هذا، هذا والله أعلم، ونستكمل ما ابتدأت به بالأمس في التنبيه على الأخطاء التي تقع لبعض الحجاج، وكنا فرغنا من الأخطاء المتعلقة بالطواف. وأما الأخطاء المتعلقة بالسعي، أن بعض الحجاج وبعض المعتمرين يظن أن الأشواط يعني أن ذهابه ورجوعه شوط، فيظن أن السعي بين الصفا والمروة بأن ذهابه ورجوعه أنه شوط واحد، وهذا خطأ. وهذا مذهب لابن حزم رحمه الله، وهو قول غريب، وهو مخالف للأدلة. وحتى إن بعض العلماء قال كلمة طريفة، لأن ابن حزم رحمه الله ما حج، فقال بعض العلماء رحم الله أبا محمد لو حج ما قال بهذا القول، يعني لو حج ما قال بهذا القول الذي فيه مشقة على الناس. فبعض العوام الآن على مذهب ابن حزم، لكن من غير علم، يعني مجرد يعني ظن، فهذا خطأ. يعني الذهاب شوط والرجوع شوط. وأيضا من الأخطاء التي تقع لبعض من يسعى أنه يبدأ من المروة، والبداية من المروة ترجع إلى أمرين: إما جهل بالمكان أو جهل بالحكم. الجهل بالمكان هذا يقع لبعض العلماء، يظن أن هذه هي الصفا ويبدأ منها، ولبعض أهل العلم والفضل. وأما الجهل بالمكان هو الجهل بالحكم الشرعي، مثل إنسان يرى اللوحة وأن هذه هي المروة، لكن لا يدري من أين يبدأ، ويظن أنه متى ما بدأ من مكان انتهى إليه، والأمر هذا واسع، هذا غير صحيح. البداية من الصفا والانتهاء بالمروة، فذهابه شوط ورجوعه شوط. فالأشواط التي تكون من الصفا إلى المروة فردية، والأشواط التي تكون من المروة إلى الصفا زوجية. فأول شوط يبدأ به هو الشوط الأول من الصفا والمروة، وكذلك الثالث، كذلك الخامس، كذلك السابع الذي ينتهي فيه من سعيه. أيضا من الأخطاء التي يقع فيها بعض الحجاج أنهم يظنون أن لا بد أن يرقى فوق الصخور التي بقي جزء منها، وهذا غير مطلوب. والمهم هو أن يصل في سعيه إلى أسفل الجبل، والآن المكان المهيأ هو على جزء من الجبل، فمتى ما وصل إلى هذا المكان أجزأه. ولكن بعض الحجاج أيضا يقصر عن هذا المكان، أو لا يستوفي السعي، لا بد أن يستوفي السعي. أيضا من المسائل التي نبه عليها أن الدعاء يعني على الصفا وعلى المروة أنه سنة، فمن تمكن منه فله أجره، ومن ترك فلا شيء عليه. من الأخطاء الشائعة في الفترة الأخيرة، نرى الكثير من الحجاج والمعتمرين يصلون على الصفا والمروة، وهذا جمع بين بدعة وأذية. بدعة وأذية. بدعة أن الصلاة عند الصفا والمروة لم تشرع، ولم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم لا على الصفا ولا على المروة. فمن ظن أن الصلاة مشروعة في هذا المكان فهذه بدعة، ويأثم عليها ولا يؤجر. وأما إذا أقيمت الصلاة وامتدت الصفوف إلى هذا المكان، وصلى الرجل في الصف أو أراد أن يتنفل لأن المكان انتهى إلى هذا المكان، لا بأس. لكن أن يتعمد أن يصلي كما نرى بعض الحجاج، يعني إذا وصل إلى الصفا ركع ركعتين، إذا جاء للمروة ركع ركعتين، فهؤلاء كما قلت جمعوا بين بدعة وأذية. البدعة ظاهرة، والأذية أنهم يؤذون الناس. هذا المكان مكان دعاء، ومكان يعني سعي للناس، فإذا وجدوا المصلين ضيقوا المكان وأوقعوا إخوانهم في حرج، لا يستطيع الناس أن يمروا بين أيديهم في الصلاة، فهذا فيه أذية للمسلمين. أيضا من السنة يعني السعي بين العلمين، وهو الرمل أو الهرولة، وهي أشد من الرمل، وهذا يكون على الرجال ولا يكون على النساء. من الأخطاء الشائعة أيضا أن نرى بعض الحجاج إذا سعى ورأى البيت من أثناء السواري أو من خلال السواري رفع يديه، ونرى هذا يكرره كثير من الحجاج، هذا من الجهل. ليس هناك تكبير إذا رأى البيت، وإنما التكبير عندما يصعد الصفا والمروة. ومن الأمور الطريفة يعني التي رأيناها كثيرا أن رجلا مر بحلقة الباب يلعب له، فحرك الحلقة ومشى، فتتابع الناس يحركون هذه الحلقة يظنون أن هذا من النسك. حتى إلى سنوات قليلة رأيت من يحرك هذه الحلقة، وهذا فيه تنبيه من جهتين. الجهة الأولى، أولا أنه لا ينبغي العبث أثناء السعي، لأن بعض الناس يفعل الفعل فيقلد عليه، وما ندري كم يبقى يعني تحريك الحلقة هذه من سنين، من يتحمل إثم هؤلاء؟ هذا الذي فعل هذا الشيء وهو لاعب، يعني من باب اللعب، فرأوه الناس وقلدوه، ظنوا أن هذا يعني نسك، فأصبحوا يقلدون هذا الأمر. وكما ذكرت لكم مرة في قبل سنتين أو ثلاث، يعني خرج رجل من المسجد النبوي، فلما خرج يعني بعض الناس يعجب بطوله، فضرب بيده على يعني سقف الباب، فرأينا بعد ذلك الزحام يعني على هذا الباب، كل من خرج يضرب بيده على يعني سقف الباب، حتى كثر الزحام وكاد الناس أن يقتتلوا، وامتد هذا إلى ساعات. ثم صليت الظهر ورأيت بعض الناس يخرج ويضرب بيده على الباب حتى بعد صلاة الظهر. هذه من الأمور العجيبة، أن بعض الناس يلعب ويفعل أشياء من باب اللعب، ثم يأتي هؤلاء العوام وبعض الأعاجم يقلدون هؤلاء، يظنون أن هذا عبادة، ما دام رجل فعل هذا، هذا فيه عبادة وفيه أجر، فيفعلون هذا الأمر. فهذا فيه تنبيه أنه لا ينبغي العبث، ولا ينبغي خاصة في هذه الأماكن، لأن كل كما يقال كل شيء محسوب، يراك العوام فيقلدونك. وأيضا العوام وعامة المسلمين لا ينبغي لهم أن يقلدوا كل من فعل شيئا ويجارونه في هذا بجهل، فينبغي التنبه لهذا الأمر. بعد الفراغ من السعي، إذا كان هذا السعي لعمرة أو لحج، فإذا كان هذا لعمرة يكون المعتمر فرغ من عمرته، لأن العمرة لها ثلاثة أركان، وهو النية، وهو نية الدخول في النسك، والطواف والسعي. عند ذلك يتحلل المعتمر بتقصير شعره أو بحلقه، ويكون بذلك حلال. ولكن بعض إخواننا لا يقصر التقصير المشروع، وإنما يأخذ جوانب من الشعر، يعني أناس بعض الصغار وبعض الشباب الذين بأيديهم مقصات عند المروة، ويأتي هؤلاء إذا انتهى قال تقصر، قال نعم، يأخذ شعرتين ويعطيه ريال أو ريالين ويمشي، يظن أن هذا هو المقصود. هذا خطأ، وهذا ليس بتقصير، بل كما قال الشيخ الحيدان هو تقصير في النسك، تقصير في النسك ليس التقصير المطلوب في النسك، يعني هذا مخالف لما دلت عليه الأدلة، لأن التقصير هو أن يعمم الشعر كله بالتقصير، وهو ما يكون عن طريق المكينة أو عن طريق حلاق أو من يحسن ذلك بأن يعمم الشعر كله بالتقصير. من الأخطاء الشائعة لدى بعض الحجاج القارنين والمفردين، إذا رأوا المعتمرين تحللوا، تحللوا مثله، يعني هو يلبي بالحج أو بالقران، فإذا رأى الناس يقصرون عند المروة قصر مثلهم، وهو لا يدري أنه ممنوع من التقصير. الذي يقصر أو يحلق شعره هو المتمتع الذي فرغ من عمرته، فأما القارن والمفرد فيبقيان على إحرامهما، لا يقصران لأنهما على النسك. والنبي صلى الله عليه وسلم لما حج قارنا وساق هديه لم يتحلل إلا في يوم النحر. ثم بعد ذلك يبدأ موعد خروج الحجاج إلى منى في اليوم الثامن. الإحرام بالحج له سنتان، سنة مكانية وسنة زمانية. السنة المكانية هو أن يحرم الحجاج الذين تمتعوا بالعمرة أن يحرموا من مكة، من المكان الذي هم فيه. والسنة الزمانية أن يكون الإحرام اليوم الثامن، في صبيحة اليوم الثامن حتى يصعدوا إلى منى ويدركوا الظهر والعصر والمغرب والعشاء من اليوم الثامن في منى والفجر من اليوم التاسع. إدراك 5 صلوات في منى سنة في اليوم الثامن وهو يوم التروية. فالمتمتع يحرم من مكة. من الأخطاء بين التي تحصل لبعض الحجاج أنهم يظنون أنهم لا بد أن يحرموا من التنعيم فيذهب بعضهم ويحرم من التنعيم، هذا خطأ. التنعيم أولا ليس هو بميقات، ليس هو بميقات لا لأهل مكة ولا لغيرهم، ولكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما خرجت عائشة رضي الله عنها وأحرمت من التنعيم لأنه أقرب الحل إلى مكة، ولهذا من كان في النواحي الأخرى والحل أقرب إليه من التنعيم لا يكلف نفسه، يخرج إلى أقرب مكان إلى الحل ويحرم منه. فأهل مكة يخرجون إلى الحل إذا أرادوا العمرة، وأما إذا أرادوا الحج فإنهم يلبون بالحج من مكة. ما هي الحكمة في أن الحج يحرم به من مكة والعمرة المكي ومن أراد العمرة من مكة فإنه يخرج إلى الحل؟ قال العلماء الحكمة من ذلك أن الحج يحرم من داخل مكة من الحرم وسيخرج إلى الحل، لأنه سيخرج إلى عرفة وعرفة من الحل، فيكون جمع في إحرامه بالحج بين الحل والحرم. وأما العمرة لو أنه أحرم من الحرم وطوافه في البيت وسعيه بالبيت سيقصر لربما كان داخل الحرم فلا يخرج إلى الحل. قالوا فهنا جاء الجمع للمعتمر إذا أراد المكي أن يعتمر أن يخرج إلى الحل حتى يجمع في نسكه وفي إحرامه بالعمرة بين الحل والحرم، وأما الحاج فإنه سيخرج إلى الحل بخروجه إلى عرفة فلا داعي لإحرامه من الحل. إذن الإحرام يكون من مكة والقارن والمفرد كل منهما بقي على إحرامه. الذهاب إلى منى في يوم التروية السنة، فلا يتكلف يعني المسلم ما لا يقدر عليه، ولا أيضا يفرط مع القدرة عليه في السنة، لأن بعض الآن السائلين يقولون نريد أن نذهب إلى عرفة مباشرة، هذا مجزئ. لو ذهبوا إلى عرفة في اليوم الثامن أو ذهبوا اليوم التاسع ولم يمروا بمنى هذا مجزئ، لكن السنة أفضل وأكمل، وهو أن يأتوا إلى منى وهذه الصلوات الخمس يقصرون الرباعية الظهر والعصر والعشاء، هذه يصلونها قصرا في وقتها يقصرون ولا يجمعون، والفجر والمغرب هذان لا يقصران. ثم بعد ذلك يذهب الحجاج إلى عرفة، والسنة يكون خروجهم بعد طلوع الشمس. والوقوف بعرفة فيه أخطاء كثيرة تقع للحجاج، منها عدم معرفة الحدود المكانية لعرفة، فإن بعض الحجاج العرفة عنده ما خيم الناس فيه، فإذا رأى أناس قد خيموا جلس معهم وقال هذا هو هذه عرفة وهؤلاء هم الحجاج، لا تغتر لأن هناك جهلة لا يعرفون المكان ولا يعرفون الحكم. وعرف الآن لها حدود وضعها ولاة الأمر وهي بينة واضحة، فلا بد أن يتأكد الحاج أنه دخل الحدود. أيضا من الأخطاء الشائعة أن بعض الحجاج وإن كان هذا قليل في الفترة الأخيرة يظن بعضهم أن الوقوف بعرفة أن يقف على قدميه ويشق على نفسه، هذا غير صحيح، لو جلس أو نام لا بأس بذلك. وأيضا بعضهم يظن أن الوقوف أن يقف على جبل الرحمة وأن يتصور ويأخذ الصور، هذه الصور يعني هي إن سلمت من المعصية فهي أقصى ما فيها أنها مباحة، مع أن بعض أهل العلم يرى أنها محرمة، وأما أنها من النسك فهي ليست من النسك في شيء. وكذلك جبل نمرة فإنه لا يقف عليه ولم يشرع ولا فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما وقف النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة وقال وقفتها هنا وعرف كلها موقف وارفعوا عن بطني عرنا. ينبه أيضا على أن المسجد مسجد نمرة أوله في عرنا، وآخره في عرفة، وهناك حدود داخل المسجد مبينة لهذا، فينبغي لمن دخل المسجد أن يتنبه لهذا، فإذا زالت الشمس بعد الصلاة يدخل داخل الحدود حتى يتم الحج. أيضا من الأخطاء الشائعة في يوم عرفة اشتغال بعض الناس يعني بالكلام والأحاديث، وكأنهم في نزهة وأخذ الصور، وهذا يتنافى مع هذا اليوم العظيم الذي يباهي الله عز وجل بأهله الملائكة، يقول انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني غفرت لهم. قال بعض العلماء عشية عرفة هي أفضل ساعة في السنة، أفضل ساعة في السنة عشية عرفة، فبعض الناس يضيعها في التصوير أو الأحاديث، هذا ليس وقت أحاديث وليس وقت تبادل القصص والحكاوة وفلان قال وفلان قال، لا، ينبغي لكل إنسان أن ينفرد بنفسه، استقبل القبلة ويكثر من الدعاء ما بين قراءة وذكر ودعاء إلى أن تغرب الشمس، ساعات عظيمة يرفع المسلم يديه، ويشرع له في الدعاء أن يرفع يديه وأن يختار من الأدعية الجامعة، وأن يدعو بخشوع وحضور قلب، وأن يكثر من التضرع لله عز وجل في هذا اليوم العظيم. ثم بعد ذلك يدفع الحجاج من عرفة، والحذر الخروج قبل غروب الشمس كما يفعله بعض المتعجلين، يعني يخرج قبل غروب الشمس، وهذا هو ترك لواجب كما ذكرت، فإن الوقوف بعرفة ركن، ولكن إذا وقف بالنهار لا بد أن ينتظر حتى تغرب الشمس ولا يخرج قبل ذلك. وأحيانا يأتي بعض الناس على الحدود فيزحمه الناس فيقول زحمني الناس وما استطعت أن أرجع إلى عرفة. نعم، تنبه لهذا الأمر ولا تتعجل في السير إلى الحدود، قد تزحم ولا تستطيع بعد ذلك الرجوع. ثم بعد ذلك يدفع الناس إلى مزدلفة، والمبيت بمزدلفة واجب، وليس كما يظن بعض إخواننا يظنون أن الذهاب لمزدلفة إنما هو لأداء صلاة المغرب والعشاء وأخذ الحصى، هكذا يظنون أن الذهاب لمزدلفة لهذا الأمر، فإذا صلوا وأخذوا الحصى يعني واصلوا سيرهم إلى منى، هذا خطأ، إنما المبيت واجب نسك، وأما الحصى لو أخذه من مزدلفة أو من الطريق فهذا سنة، ولو لم يأخذه من مزدلفة أو من الطريق وأخذه من منى لا بأس. وبعض الحجاج يأتي ويسأل يقول سقطت مني حصى أرجع إلى مزدلفة وأخذها، يعني هذا جهل، الحصى لا يلزم أن تأخذه من مزدلفة، ولو أخذته من منى لا بأس، لكن إن أخذته من الطريق أو من مزدلفة فإن هذا أفضل، لأن العلماء قالوا رمي جمرة العقبة هو سنة منى، فإذا وصل إليها يبادر إلى رمي جمرة العقبة. أيضا بعض الحجاج يظن أن المبيت بمزدلفة هو أن يحط الرحل ثم يرتحل، هذا غير صحيح، بل لا بد أن يبيت، إما أن يبيت الليل كله وهو أفضل، أو معظم الليل للعجزة والضعاف الذين رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمرهم أن يدفعوا بعد مغيب القمر. أيضا من الأمور المشروعة في مزدلفة الدعاء، وهو من آكد السنن التي تتعلق بالمبيت ليلة مزدلفة، وهو أن يدعو عند المشعر الحرام إن أمكن أو في أي مكان ويستقبل القبلة، ثم السنة الدفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس. ثم بعد ذلك ينتقل الحجاج إلى منى، وهناك أخطاء كثيرة تقع يعني من الحجاج يعني في هذا اليوم، فيظن بعضهم أن هذه الأمور لا بد أن يأتي بها مرتبة، وهو رمي جمرة العقبة وذبح الهدي والحلق أو التقصير وطواف الإفاضة، هذه الأمور سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فما سئل عن شيء في ذلك اليوم في يوم النحر من تقديم ولا تأخير إلا قال افعل ولا حرج، فلا بأس أن يقدم الطواف على الرمي أو يقدم يعني الذبح على الرمي إلا الحلق، فإنه لا يقدمه على ما قبله، لأنه لا بد أن يكون التحلل بعد فعل بفعل شيئين من ثلاثة، إما رمي جمرة العقبة ويعني الطواف، والصحيح أنه لو رمى جمرة العقبة جاز له أن يتحلل وأن يقص شعره أو أن يحلقه والحلق أفضل، ثم بعد ذلك يتحلل التحلل الأول. وهنا خطأ كبير يقع في بعض الحجاج، وهو الجماع بعد التحلل الأول. بعضهم إذا وصل إلى منى ورجع إلى أهله لربما كان لهم يعني غرفة مستقلة، فيظن الزوجان أنهما تحلل من كل شيء فيحصل الجماع، وهذا يعني محرم، ولا يحصل التحلل الكامل إلا بفعل هذه الأشياء، وهو رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير وطواف الإفاضة مع السعي لمن لم يسعى، فبهذا يحصل التحلل الكامل. أيضا من الأخطاء الشائعة أن بعض الحجاج لا يعرف حكم طواف الإفاضة، فيظن أن طواف الإفاضة أنه مستحب، أو أن طواف الإفاضة هو الطواف الذي طافه هو طواف القدوم، أو أن طواف الإفاضة هو الوداع، لأنهم يظنون الإفاضة بمعنى الوداع. طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، ولا بد أن يأتي به، والسنة أن يأتي به يوم النحر، وإذا أخره إلى أيام التشريق لا بأس، لكن السنة أن يأتي به في وقته. وأما طواف الوداع فهذا واجب، والفرق بين الركن والواجب أن الركن لا يسقط، لأن بعض النساء إذا حاضت، وهذا خطأ شائع، إذا حاضت يقول لها زوجها اذهبي وأنا أفتي عنك، وسئلنا كثيرا عن هذا، يبقى لها طواف الإفاضة فيقول لها زوجها المال موجود وأنا أذبح عنك ذبيحة، فيظنون أن الركن يسقط بالدم، الأركان لا تسقط إلا بالإتيان بها، وإنما الذي يجبر بدم هو طواف الوداع أو غيره من الواجبات. أما الحائض إذا طافت طواف الإفاضة فإنه يسقط عنها طواف الوداع بحمد الله رحمة من الله، لكن بقية الواجبات إذا تركت شيئا منها فإنها تجبرها بدم. وأما الركن وهو طواف الإفاضة وكذلك السعي فإنه لا يجبر بدم، لا بد من الإتيان به. كذلك من الأخطاء الشائعة أن بعض الحجاج إذا دفع من منى متعجلا يظن أن التعجل أيضا في الطواف، وأنه لا بد أن يطوف بعد ذهابه بعد وصوله من منى إلى مكة، يطوف في تلك الليلة ثم يبقى أيام في مكة، هذا خطأ. لا بأس أن يؤخر طواف الوداع ولو كان متعجلا، يعني خرج اليوم الثاني عشر من منى متعجلا قبل غروب الشمس وصل إلى مكة، يريد أن يقيم ثلاثة أيام أربعة أيام لا بأس. فإذا أراد أن يغادر يفارق مكة ويغادر البيت يطوف طواف للوداع ويغادر، لا أن يطوف ويبقى. وبعض الحجاج يطوف طواف الوداع ويذهب إلى السوق ويبقى يعني فترة طويلة، هذا خطأ، يجعل آخر العهد بالبيت الطواف كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. هذه بعض الأمور وبعض الأخطاء التي تقع لبعض الحجاج، نسأل الله أن يعني هذا تنبيه على جملة من الأخطاء الشائعة، والأخطاء كثيرة، والوقوف على الأخطاء للتنبه لوجه الخطأ عندما خاصة عندما يشيع في الناس، هذه من الأمور المهمة، وهي من الجمع بين معرفة الحق للعمل به مع معرفة المخالفة للحذر منها. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع، وأن يفقهنا في ديننا، وأن يثبتنا على طاعته. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وزادكم من فضله. يقول السائل، يقول ما معنى قول الله تبارك وتعالى وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق؟ نعم، الضامر هي الإبل المضمرة التي ضمرت للسير، وعلى كل ضامر يعني كل مضمر، ضامر بمعنى مضمر للسير، وكانوا يضمرون الإبل وكذلك الخيل إذا ما أرادوا السفر لتكون أقوى على ذلك، من كل فج يعني من كل ناحية ومن كل طريق عميق يعني بعيد. نعم، وهذا من حكمة الله عز وجل أن هذا الحج يعني يأتي إليه الناس من كل صوب ومن كل ناحية، وهو من حكمة الله عز وجل. نعم. فهمكم الله. يقول السائل: أكلني أحد الأخوة أن أحج عنه لظروف مرضه، يقول لكن مرضه غير دائم بإذن الله، يعني سيشفى بإذن الله قريب. لا، ما يصح الحج إلا عن عاجز، عجزه دائم أو مرض لا يرجى برؤه. أما هذه الأمراض العارضة التي تعرض للناس فلا يجوز أن يحج عن الغير، وإنما إن استطاع أن يحج هذه السنة هذا المريض، وإلا أجل الحج إلى سنة قادمة. نعم. ثابكم الله. يقول السائل: هل يفسد السعي من بدأ بالمروة؟ لا يفسد، لكن لا يعتد به. لو بدأ من المروة ذهب للصفا يسقط هذا الشوط، لأن هذا ليس بشوط شرعي، فإذا وصل إلى الصفا بدأ من الصفا، يعني الشوط الذي بدأه من المرء وذهب للصفا هذا يسقطه كأنه لم يكن، وإذا وصل إلى الصفا بدأ يعني سعيه من الصفا. حفظكم الله. يقول السائل: هل لكل شوط من الأشواط رمل؟ نعم، في كل شوط إذا جاء بين العلمين، والآن موضوع علامات مميزة باللون الأخضر باللمبات، وهو معروف هذا المكان، فإنه يرمل في هذا المكان ويهرول، وهو أشد من الرمل. نعم. ثابكم الله. يقول السائل: قلتم حفظكم الله أن عشية عرفة هي أفضل الساعة، أفضل ساعات السنة. نعم. يقول: هل هي للحاج ولغيره أم هي فقط للحاج؟ لا، هو إذا قيل عشية عرفة المقصود بها عشية عرفة للحجاج، وقديما شاع بين الناس، يعني نسأل الله أن يكون ذهب الآن ما هو موجود، نبه عليه الشيخ الإسلام ابن تيمية، يسمونه التعريف، تعريف أن بعض الناس في الأماكن البعيدة من غير الحجاج يجتمعون في عشية عرفة في هذا الوقت، ويفعلون بعض العبادات ويأتون ببعض الأكل، يسمونه تعريف. هذا بدعة، نبه عليه الشيخ الإسلام ابن تيمية. لكن غير الحجاج يشرع لهم الصوم في يوم عرفة، ويوم عرفة له فضيلة للحاج ولغيره، لكن فضيلته لغير الحاج بصيامه، وله أجر، وهو يكفر صيام يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين، فيحرص المسلم عليه. وأما الحاج فإنه يشرع له يعني أداء النسك في هذا اليوم العظيم، وهو الوقوف بعرفة والدعاء والتضرع لله عز وجل، وكذلك المسلمون في غير عرفة يفزعون في هذا الوقت وهو عشية عرفة بالدعاء، لأن الدعاء من العبادات المطلقة، يدعون في هذا الوقت وفي غيره. حفظكم الله. يقول السائل: الوجبات التي توزع بساحات الحرم هل نأخذ منها أم هي للفقراء والمساكين؟ حسب يعني من قام بتوزيعها،